أنا رجل أشغل وظيفة مؤذن بمسجد ولي مرتب من الأوقاف، ويقال لي إنك استلمت راتب فليس لك أجر، وأنا لا أرغب ذلك، وإنما أرغب الأجر أحسن من الراتب. يقول وأنا علما أني أنا في حاجة إلى هذا الراتب، حيث ليس لي أي دخل آخر، ولكن أفضل أجر الآخرة على أجر الدنيا، والله يحفظكم ويرعاكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام قومه، قال أنت إمامهم واغتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان يتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من غيره. لكن ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت المال ما يعينه على ذلك لا حرج عليه في ذلك ولا بأس عليه، لأن بيت المال للمصالح صالح المسلمين، وهكذا الأوقاف التي يقفها المسلمون على المؤذنين والأئمة لا حرج عليهم إذا أخذوا منها ما يعينهم على هذا العمل الصالح. فإذا أخذت أيها السائل من بيت المال من وسائل الأوقاف ما يعينك فلا حرج عليك، ونرجو أن يكون لك الأجر كاملا، لأنك تأخذ شيء يعينك على هذا الواجب وعلى هذا العمل الصالح، وربما لو تركت ذلك لتركت هذا العمل لالتماس الرزق. فالحاصل أن المؤذن إذا دفع إليه ما يعينه على أداء الأذان لحاجته إليه فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأذان يحبسه يحتاج منه إلى أوقات، فإذا أخذ ما يعينه على ذلك فلا حرج عليه في ذلك. لكن موسع الله عليك وأحب أن يعمل من دون شيء من بيت المال فذلك أفضل وأكمل، لأنه حينئذ تكون قربته كاملة ليس فيها شيء من النقص، بل عمل عمله لله كاملا من دون شائبة. أما من أخذ من بيت المال فلا حرج عليه، لأن بيت المال للمسلمين عامة ولا سيما المصالح كالأذان والإمامة وأشباه ذلك. وهكذا الأوقاف التي توقف على المؤذنين والأئمة هذه كلها من باب التعاون على البر والتقوى، من باب تسهيل أمور الإمامة والأذان، لأنه ليس كل أحد يتفرغ لهذا الشيء، فإذا أمنت حاجته كان هذا أدعى إلى أن يلتزم ويقوم بهذا الأمر العظيم الواجب. نعم. لكن هذا الأجر الذي يساق اليوم للمؤذنين هل يدخل في هذا الحث الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأخذون من بيت مال المسلمين الآن؟ الذي يظهر أنه غير داخل في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الذي يعني يؤجر، يعني يعطيه، يقول لا أؤذن الذي أجر يأخذ أجر على ذلك، يعني مشاردة بينه وبين أهل المسجد أو بينه وبين بعض الناس الآخرين، هذا هو الأقرب في ظاهر النص. أما الذي يعطاه من بيت المال كما يعطى المدرس ويعطى الإمام ويعطى المجاهدون هو غير داخل في هذا إن شاء الله. لكن لا شك أن الذي يريد يعني أن لا يأخذ شيئا من كلية وأن يتفرغ لهذا الشيء من جهة نفسه لأن الله قد أعطاه مالا ووسع عليه، هذا أكمل في الإخلاص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.